الأخ يسأل عن حكم الصبغ اللحية والشعر السواد. هذه المسألة تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصبغ بقصد الغش والتغرير، أن يصبغ بقصد الغش والتغرير، فهذا حرام بالاتفاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. القسم الثاني أن يصبغ المسلم وقت الغزو ليري المسلمون الكفار قوتهم وشبابهم حتى لا يطمع فيهم العدو، فهذا قد حكى بعض العلماء الاتفاق على جوازه، فهذا قد حكى بعض العلماء الاتفاق على جوازه. القسم الثالث أن يصبغ لا لهذا ولا لهذا، فهو لا يصبغ غشا ولا يصبغ لمصلحة كمصلحة الجهاد، فهذا فيه ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول أن الصبغ بالسواد محرم مطلقا، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ويستدلون بحديث أبي الزبير عن جابر أنه حين أوتي بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه تغامى من البياض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. وهذا ذكره مسلم في صحيحه. ويستدلون بحديث الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، رواه أبو داود وغيره. القول الثاني في المسألة أنه مكروه وليس بحرام، وهذا رواية عن الإمام أحمد. المذهب الثالث أنه جائز مطلقا بلا كراهية، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص والحسن والحسين، وكان يفعله الزهري، وألف فيها الإمام ابن أبي عاصم رسالة في جوازه، وصنف فيها أيضا ابن الجوزي رسالة. وهؤلاء يستدلون بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد، فأرشد إلى صبغ البياض دون أن يمنع من لون من الألوان، فقال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فهذا يدل على مطلق جواز الصبغ. ويقولون إن الأصل في هذا الجواز لأنه لم يقصد غشا ولا تدليسا، ويقولون إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع، لأن الحديث الذي ذكره أبو الزبير عن جابر وقد ذكره مسلم في صحيحه هذا الخبر معلول، فقد جاء في مسند الإمام أحمد قال أبو خيثمة زهير بن معاوية ومن أكابر أئمة الحديث: سألت أبا الزبير فقلت له: يقولون في الحديث وجنبوا السواد، قال: لا، ليس في الحديث وجنبوا السواد. ومدار الحديث على أبي الزبير، فهذا يعني أن اللفظة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جابر ولا من كلام أبي الزبير، لأن أبا الزبير الذي مدار الحديث عليه يقول ليس في الحديث جنبوه السواد، وهذا في مسند الإمام أحمد. وأما حديث الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد، فهذا الخبر معلول، فقد تفرد به الجزري عن سعيد، وأين أصحاب سعيد عن هذا الخبر؟ وقد رجح بعض الحفاظ وقفه على ابن عباس. وأيضا الموقوف ليس بصريح في المنع، لذي يحتمل يكون المقصود الخبر ويكون المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج سماهم التحليق، ليس هذا تحريما للتحليق، إنما هذا خبر عن صفات هؤلاء القوم، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان يخضبون بالسواد، يعني صفة قوم أنهم يخضبون بالسواد، ليس لتحريم الخضاب بالسواد، إنما صفات هؤلاء القوم الذي لا يريحون رائحة الجنة أنهم يستعملون السواد، كما أن الخوارج يستعملون التحليق، ولا يزال أن من حل حلق صار مثل الخوارج ولا ارتكب محرمة، كما أن لازم أن تسبب هؤلاء صار ممن لا يدخل الجنة ولا يريح رائحتها. وعلى كل هذا خبر معلول أيضا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في الموطأ: لا أحرمه وغيره أحب إلي منه. فمالك رحمه الله يقول لا أحرم الصبغ بالسواد، لأن ما هناك دليل واضح على التحريم، وغيره أحب إلي منه، يعني أن الورع تركه لأجل الخلاف الاختلاف فيه. وقد قال الشاعر: وإن الأورع الذي يخرج من خلافه ولو ضعيفا فاستبني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، وهذا الصبغ تركه أفضل، لكن التحريم لا نقول بالتحريم، لأن ما هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم. الحديث الواردة في المنع منه كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء، سواء هذه الحديث التي مثلنا بها أو غيرنا الحديث كحديث أنس عند الإمام أحمد الذي اختلف فيه على هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس ابن مالك أو غير ذلك من الأحاديث، لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.